الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله. الله الله الله الله الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الله الله الله يوفون بالنذر. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام. الله الله. ويطعمون الطعام. الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام الله الله الله الله ويطعمون الطعام على أسيرا إنما نطعمكم لوجه الله الله الله الله الله الله الله أكبر جميل جميل يا أستاذ الله الله الله إنما نطعمكم لوجه الله الله الله الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم إنما نطعمكم لوجه الله الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا الله إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم وسرورا. الله وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله وجزاهم جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك. الله الله الله الله الله. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا متكئين فيها على الأرائك لا يرون ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا رب بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى الله الله الله ما ودعك ربك وما

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لك صدرك الله الله الله الله ما شاء الله احسنت يا استاذ الله الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ بسم الله الرحمن الرحيم الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا رب إنا أعطيناك فصل لربك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا الأبتر. الله الله الله الله الله الله الله. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي.